وهو العلي الأعلى أن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة وبر وإيمان وسلامة وسلام وإخلاص. أسأل الله جل جلاله أن يهله علينا بالإيمان وأن يتمه علينا بالنعمة. اللهم اجعله هلال خير وبركة، اللهم اجعله هلال رشد. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه السنة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نسألك الخير كله في هذا العام. اللهم اجعل فاتحة هذا العام فاتحة خير وبركة علينا وعلى المسلمين. اللهم اجعل فاتحة هذا العام فاتحة خير وبركة وصلاح لجميع المسلمين. اللهم اجعل فاتحة هذا العام برفع الإصر عن المسلمين. اللهم اجعل فاتحة هذا العام بكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اجعل فاتحة هذا العام خيرا لكل البيوت. اللهم اجعلها فاتحة خير لبيوت المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. إخوتي في الله، هذا عام جديد ومضى عام، ولسنا نفعل كما يفعل بعض الناس حين يأتي عام وينقضي عام، يوم يقفوا في الشبابيك ويرموا قلل ويرموا زيار ورا العام الماضي. لا، احنا لازم السنة دي نقف وقفة غير وقفات كل سنة. بفضل الله جل جلاله انت بتقول يا حبيبي يا اخويا يا صديقي، انت بتقول ان رمضان السنة دي غير رمضان كل سنة، وقلت لي ان ذي الحجة السنة دي او الحج السنة دي غير كل سنة، فانا عايز بقية السنة تبقى مش زي كل سنة. عشان كده وقفتي معاك الليلة دي مش عشان اطمن على الليلة دي، عشان اطمن على السنة. ها، اخبارك ايه؟ شايف السنة اللي فاتت شايفها ايه؟ يا ترى كانت سنة حلوة؟ سنة قرب؟ ولا السنة كانت ايه؟ السنة دي سنة مختلفة بجميع المقاييس. 1427 انتهت. اللهم اختمها لنا بخاتمة السعادة. اللهم اكتبها لنا في موازين الحسنات. اللهم اجعلها أبرك سنوات عمرنا. سنة وانتهت، بس اللي أنا شايفه إن السنة اللي انتهت دي وقفتنا فيها إن احنا بنفكر سنة من عمرنا انقضت. قربت من القبر سنة، قربت من القبر 12 شهر، قربت من القبر 365 يوم، قربت من القبر فعلا سنة من العمر عدت. انت نقصت سنة. نقص من رأس المال سنة. لا مش سنة، ده اللي نقص من رأس المال عارف قد ايه؟ هتتخض لو عرفت نقص من رأس المال قد ايه. ده نقص من رأس المال 525,800 دقيقة. تخيل انت بقى ان نقص من رأس المال مش بالدقايق، انا عايز اضرب دول في 60 بس مفيش وقت دلوقتي نضرب، بعدد الثواني اللي نقصت من عمرك. الحساب بالدقائق. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إخوتي، وأنا بحبكم في الله، لو ربنا الكريم وقفنا قدام إيديه بين يديه وسألنا: عبدي ماذا صنعت في سنة 1427؟ هقول له ايه؟ لا، ده الحساب بالدقائق بالثواني. يا ترى دقائق عمرك، انا عايز اسألك عن الدقيقة اللي فاتت قبل ما نبدأ 10، وسعادة المخرجين هم السبب في التأخير مش انا على فكرة، مش موضوعي. اخر دقيقة عملت فيها ايه؟ هنخلص 12، في اخر دقيقة هتعمل فيها ايه؟ انت عارف ممكن في دقيقة واحدة، عشان تعرف الحساب هيجري ازاي، في دقيقة واحدة ممكن تقرأ الفاتحة 5 مرات. عارف حساب الفاتحة 5 مرات؟ حسابها 7000 حسنة في دقيقة واحدة. ممكن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 20 مرة. حساب 20 مرة عتق 8 رقاب من ولد إسماعيل. ممكن في دقيقة واحدة تقرأ قل هو الله أحد 10 ل15 مرة، كل 3 بالقرآن كله، يبقى 5 مرات قرآن في دقيقة. في دقيقة ممكن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح حين يمسي غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة فقط، ممكن تقرأ 5 آيات إلى 10 من القرآن فيهم 2000 حسنة. في دقيقة واحدة ممكن تبوس ايدين ابوك وامك فتنال رضا الله برضا الوالدين. في دقيقة واحدة ممكن تعمل حاجة كتير. وعدت 525,800 دقيقة في السنة، طلعت فيهم بإيه؟ عارف المصيبة انك تبقى طلعت فيهم، وكان لازم اللفتة دي، انك تبقى في دقيقة غضب عليك الله بمكالمة في الحرام دقيقة واحدة. زنت اذنك بكلام الزنا، وزنى قلبك بشهوة الزنا، ونلت سخط الله. في دقيقة واحدة، دقيقة تقول فيها كريمة. قال رسول الله: هو احنا اتعلمنا السنة دي كتر الصلاة على النبي؟ صلي، مشغول بإيه؟ أنا عارف إن أنا اتأخرت، بس ما تعاقبنيش إنك تقعد مقلق. اهدى، اقعد اقعد. وانت يا حاجة الله يكرمك افضلنا شوية وخليكي معانا. وانت يا ابني يا تقعد يا تروح تنام. عايزين نقعد بقى، احنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي الحساب بالدقايق. الحساب بالدقايق، يا ترى دقايق عمرك عملت ايه؟ نلت بها رضا الله ام سخط الله؟ العمر بيعدي، السنة عدت، وهكذا يمضي العمر وتمضي الأيام ونصل إلى القبر. يوم ما تدخل قبرك وتجسد لك أعمالك، أنا عملك الصالح، ثياب بيض، وجه أبيض، ريحة طيبة، معك إلى يوم القيامة. أو العكس، أنا عملك السيء، معك إلى يوم القيامة. يا ترى مين هيبقى جليسك في القبر؟ أمر خطير ومهم جدا. لذلك برحيل العام بنلاقي نفسنا عايشين نفسية الرحيل. هترحل، هتموت، زي ما السنة بتعدي وانا قاعد مستني. كان بيظهر على الشاشة قدامي جايبين نتيجة كده، ورقة المحرم 1، صفر، ربيع، ربيع، جماد، جماد، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، قلبت 27 وجت 28. اهو عمرك بيمضي كده. عندك كم سنة النهاردة؟ العمر حجة. ودي الوقفة التانية، ما تنساش كانت الوقفة الاولانية ان انقضاء السنة يذكر بانقضاء العمر. الوقفة التانية نفسية الرحيل. اسمع، يقول ربي وأحق القول قول ربي وهم يصطرخون فيها، في النار يعني، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآخرة يا جنة يا نار، مفيش حل تالت، مفيش دور تاني. وأنا عايز أقول لكم، يا ترى اللي يسقط في الثانوية العامة بيدوله كام فرصة وبعد كده يتفصل مش مسموح له يعيد تاني؟ طب في الجامعة بلاش دي، أسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين. اللهم وفق طلبة المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك موفقين، اللهم اجعلهم ناجحين، اللهم إني أسألك أن ترزقهم النجاح والتوفيق والسداد، وأن تجعل ذلك زيادة لهم في الدين، يا حي يا قيوم. إخوتي، بيسمحوا للطالب يسقط كم سنة في الجامعة في صف واحد يعني، وبعد كده يفصلوه كم سنة، كم مرة، كم مرة؟ أنا مش عارف، أنا شخصيا مش عارف، لكن يا ترى في خلال السنة دي والامتحانات المتكررة كل يوم وكل ساعة وكل وقت سقطت كم مرة؟ أنا خايف لا يفصلك. أنا خايف لا يطردك. هي اللعنة إيه؟ الطرد من رحمة الله. أنا خايف ليحرمك. أنا عايز أسألك وبصراحة، أنت هتفضل كده وحش؟ وتفتكر ربنا سيظل جل جلاله يعطيك فرص؟ فرص كل يوم سبحانه يبسط يده بالليل عشان تتوب من إساءات النهار، ويبسط يده بالنهار عشان تتوب من عك الليل، وكل ليلة سبحانه وتعالى يناديك هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وانت نايم وانت مش سائل، انت هتفضل وحش لحد امتى؟ هتتوب امتى؟ العمر بيعدي والوقت بيجري، والآخر الواقعة هتبقى صعبة جدا. اسمع معي، وهم يصطرخون فيها. يصطرخون، اسمعها تاني كده، يصطرخون، هي يصرخون فيها زيادة ط، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فمش بيصرخوا، يصطرخون يعني عويل صراخ، عايزين ايه؟ ربنا اخرجنا، طلعنا من جهنم، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. علماءنا اهل التفسير يقولوا فيها تفسيرين، غير الذي كنا نعمل من السيئات، او صالحا غير الذي كنا نعمل من الصالحات، لان الصالحات اللي احنا عملناها طلعت باطل، طلعت بدعة، طلعت رياء. نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير الصالح الذي كنا نعمله. هتفضل تسقط لامتى؟ انجح يا رب، تنجح يا رب، تنجح يا رب، تنجح السنة دي يا رب، يا رب يا رب، أنجح مقاصد المسلمين يا رب، أنجح طلبة المسلمين، واجعل ذلك زيادة لهم في الدين. أنا عايزك تعيش نفسية الرحيل، إنك راحل، سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نفسية أنك ماشي، لما تيجي تبني، لما تيجي تسكن، لما تيجي تاكل، لما تيجي تشرب، لما عيش نفسية أنك ماشي، مش معمر فيها، مش مخلد فيها، نفسية أنك بتعدي. السنة بتقولك كده. النهاردة 1428، أنا شخصيا كنت بفكر النهاردة فين سنة 1428 سنة دول؟ هوا هوا، راحوا بسرعة. لما تعيش نفسية الرحيل، لما تعيش نفسية الرحيل لازم تعيشها صح. هترحله بإيه؟ فتاخد نفسية الزاد، تتزود للرحيل. هتقابل ربنا بإيه؟ الزاد. هتقابل ربنا بإيه؟ معاك إيه تقابل بيه ربنا؟ راجع لربنا بإيه؟ يا ترى ربنا قبل منك إيه؟ يا ترى معاك إيه ربنا يفرح بيه في اللي أنت مقابل ربنا بيه؟ تزود. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ودايما لما أجي أتكلم عن التقوى يعجبني جدا قول أبي هريرة رضي الله عنه، لما سألوا عمر عن التقوى رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: اجتهدت وشمرت. قال: كذلك التقوى. هي دي الدنيا اللي احنا ماشيينها، عايزين نجتهد ونشمر. مشيت في طريق مليان شوك، مليان مسامير، عملت ايه؟ ماشي على طراطيف صوابعك بتنقي وعينيك وفي منتهى الحذر. هي دي الدنيا، هي دي العيسى اللي عايزين نحياها في زماننا. الزمن المليء بالفتن، اللهم نجنا ونجي المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تفتننا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. انت محتاج تمشي في الدنيا دي على طراطيف صوابعك. لما تمشيها صح، لما تكون عايز تنجو، اسمع، يقول الله جل جلاله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ولعل زلة قدم لا تعود. زلة وما ترجعش. إياك أن تزل قدمك. نفسية الزاد إن أنا مسافر، فيا ترى هدي تنفعني وانا مسافر؟ تمشي معايا؟ اخدها، لان المسافر معاه شنطة محدودة، فلازم ياخد ما خف حمله وغلى ثمنه. زي ما قلت لك في الاول، في دقيقة الفتح 5 مرات، في دقيقة قل والله احد 15 مرة، في دقيقة سبحان الله بحمده 100 مرة، في دقيقة لا اله الا الله 20 مرة، في دقيقة وفي دقيقة جهنم. انت رايح على فين؟ ناوي على ايه؟ بتضيع نفسك. انت السنين بتعدي والايات عماله تجيلك والنذر حواليك عماله المصائب تتنزل حواليك. الدور جاي عليك، احذر. نفسيته الزاد، انا محتاج ان انا اجمع اكبر قدر حقيقي مما ينفعني عند الله. لازم وده هيخليني ادخل في النفسية اللي بعدها في ملاقات العام، نفسية انقضاء العمر بانقضاء السنة، ونفسية الرحيل، ونفسية الزاد، ونفسية الابتلاء والامتحان. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما أعيش النفسية دي، نفسية إن كل ما أعطاه، كل ما ألاقيه من الأقدار امتحان، إن أنا عايش الدنيا دي امتحان، أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، مملوك ممتحن. فلما يديك فلوس ده امتحان، وما ياخد منك الفلوس تسرق او تولع او تضيع ده امتحان. لما يديك الصحة ده امتحان، ولما يمرضك ده امتحان، ولما يشفيك ده امتحان. واحذر ان تسقط من عين الله. اوعى اوعى ما تبقاش عند ظن الله فيك. اصل ربنا لما يبتليك يريد منك إرادة شرعية دينية، يريد منك إرادة الشرعية الدينية ان يكون قبولك لقضائه في صورة كذا. دايما نقول ان الصبر فرض والرضا فضل والشكر أفضل. فحين ينزل البلاء، الصبر فرض، أي بلاء أيا كان أو النعمة الصبر فرض والرضا فضل والشكر أفضل. فلذلك نفسية ديك، نفسية الامتحان، هي اللي هتخليك تنقي الزاد. ازاي تحصل على الزاد، الزاد المناسب اللي تاخده معاك لربنا سبحانه وتعالى، اللي تشيله وتصطحبه لربنا، اللي هينفعك عند ربنا. ولذلك علماءنا لما قالوا الاخلاص، الاخلاص الا تطلب على عملك شيئا في الدنيا. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. انك انت تعبد ربنا وتنتظر الاجر من الله في الاخره مش في الدنيا. فتبدأ في تحصيل الزاد واعداد العده والتاهب للقاء الله. ازاي دي تيجي؟ ان تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. وحين تكون لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد. هذه النفسية نفسية الابتلاء والامتحان. اسمع معايا كده، يقول ربنا جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا، دول مش فاهمين. انت مفكر عشان ربنا بيديك فلوس وربنا بيديك اولاد او عزوة او سلطة او منصب او جاه او شهرة او صحة او عافية او ستر او ربنا بيسارع في الخيرات ليك؟ لا، بل لا يشعرون. هي دي نفسية الامتحان، ان الفلوس اللي جات لك امتحان. هتعمل ايه لما اخدها بنفسية ان انا ممتحن، ربنا ممتحني بيها، هعمل فيها ايه؟ ما تصرفش تصرف الملاك وانما تصرف العبيد، تصرف الوكيل. مش فلوسي، دي فلوس ربنا وانا وكيل فيها، فبتصرف على اساس ان صاحب الملك هيسألني عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. التلاتة هيتداخلوا: نفسية الرحيل مع نفسية الزاد مع نفسية الامتحان في موقف سيدنا ابي ذر رضي الله عنه، لما راح احد يزوره فنظر في بيته فقال له: يا أبا ذر، أين المتاع؟ فين الأنتريه؟ فين السرير؟ فين الستاير؟ فين النجف؟ قال له: إن لنا بيتا خيرا من هذا ننقل إليه صالح متاعنا. قال له: احنا لينا بيت غير ده في الجنة، كل ما نلاقي حاجة حلوة نبعت البيت الحلو بتاع الجنة نتصدق بيها تسبقنا. فقال: يا أبا ذر، انك تحتاج الى متاع ما دمت ها هنا، طول ما انت قاعد في البيت ده محتاج. فقال له: ان صاحب البيت لا يدعنا. قال له: حتى لو حطينا هنا المتاع صاحب البيت مش هيخلينا، هيطردنا من البيت، هنموت ونسيبه، إن لم تتركه تركك. هي دي: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لازم تبقى عايش إن كل ما تعطى في هذه الدنيا من صحة ومال وفلوس وجاه وسلطة وشهرة وعلم وغيره ده امتحان، ابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، دي فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. عارفين يا جماعة، نسيت أقول لكم مشهد من مشاهد الحج الاسبوع اللي فات. اصل الحجة دي فرقت معايا كتير صراحة، نسأل الله ان يتقبل. اللهم تقبل مني ومن جميع الحجاج يا رب، اللهم ولا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمرة، اللهم ثقل موازيننا بالحج والعمرة، اللهم انا نسألك ان تحبب الينا الحج والعمرة، اللهم متعنا بالحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا حي يا قيوم. موقف منى. في منى التلات ايام بتوع منى، يوم العيد ويومين التشريق، تلات ايام التشريق لحد رابع يوم العيد العصر، تلاقي منى دي يعني فعلا قلت كده في نفسي الدنيا منى، ناس وزحمة زحام شديد جدا، وأسواق وكل شيء بقى، الناس قاعدة في الخيام ليل ونهار، فتلاقي التهريج والضحك والكذب والمعاصي والاختلاط والتليفونات وبيع وشراء، وتلاقي خيام الله أكبر لا تسمع فيها إلا ذكر الله، تسمع وانت ماشي كده جنب الخيمة طنين الذكر، تسمع وانت ماشي كده الله أكبر رنين القرآن، تسمع وانت ماشي كده حلاوة الطاعات تشم ريحتها. حسيت ان مينا دي هي الدنيا فعلا. وسبحان الملك بعد الثلاث ايام تروح تلاقي مينا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. انتهت. او تعرف يوم عرفة برضو نفس الشيء كده، بس مينا اقرب لان فيها دنيا كتير وفيها معاصي كتير كتير. سبحان الله العظيم، فكرتني بالدنيا. اي الدنيا كده سوق، ويجي عليها يوم فيش. قال كم لبستم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. كأن لم يلبسوا الا ساعة من نهار. دايما تلاقي اللي يعيش الدنيا دي يحس انها يوم ساعة. سبحان الله العظيم، رجل عدى 100 سنة ولما جائع الموت بيسألوه انت عارف انت عشت قد ايه؟ قال لهم لا، بس لو الوقت استنى 100 سنة على خاطري ياخدوا ساعة ساعة ذكريات. هي دي الدنيا، هي دي قيمة الدنيا، هو ده زمن الدنيا. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ربنا سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا مش عبثا، لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك لتؤمر وتنهى، خلقك لتتزود وتأتي. هي دي. خلي بالك، وصل منا النهاردة ما فيهاش بشر، 3 ايام والناس خرجت من منى. اللي خرج بذكر وطاعة ونور ورحمة وحجة مقبولة، اللهم تقبل حجنا يا رب، واللي خرج بمعاصي افسد حجه قبل ان يرجع الى بلده، وضيع ثوابه قبل ان يرجع الى بلده. نعم إخوتي، الوقفة الخامسة نفسية المسابقة. إن إحنا عايشين في الدنيا دي مسابقة. مسابقة كبيرة. هذه المسابقة ربنا قال لنا فاستبقوا الخيرات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. لما نعيش الحياة بنفسية العمر زي ما تفوت السنة بيفوت العمر، نفسية الرحيل إنك راحل عن هذه الدنيا، نفسية الابتلاء والامتحان، نفسية الزاد، نفسية المسابقة، نبقى فهمنا الحياة، فهمنا عايشين ليه وعايشين ازاي. هي دي نفسية المسابقة، الاستباق. النهاردة بيقولوا عليه زمن السرعة، ودي حقيقة ان في آخر الزمان تمحق البركة من الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة: ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان، فيكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كاحتراق السعفة. اسمع كلام سيدك النبي مرة تانية وصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنزع البركة من الزمان. النهاردة تفاجأ الصبح الليل، اليوم زي احتراق السعفة خلص اليوم، الأسبوع من الجمعة للجمعة، الشهر ما بتلحقش. تقارب الزمان، يتقارب الزمان. فلذلك هذه تجعلك في نفسية مسابقة. الحق، الحق عمرك، الحق حياتك، الحق صحتك، بادروا بالأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفسدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اعملوا يا شباب فإنما العمل في زمن الشباب. الحق نفسك، اعمل نفسية الزاد دي اللي بقول لك الحق فرصتك اليومين دول انك تقدر تصوم. صوم صوم صوم يوم ويوم، صوم كل يوم وافطر الجمعة، صوم. تقدر تقوم الليل قوم، تقدر تقرأ كل يوم جزئين قرآن، 15 20 اقرأ. انا بقول لك النهاردة انت تقدر ومش عاوز، هيجي يوم تبقى عاوز وما تقدرش. الحق نفسك، نفسية المسابقة، استباق الأيام. الحق نفسك، عندك فلوس تصدق، تصدق، عندك جاه اخدم المسلمين بجاهك، كل ده هيروح عنك. قال سبحانه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. كانوا في شك مريب. شكلك كده مريب، مش عايز تصدق ليه؟ مش عايز تصلي ليه؟ مش عايز تصوم ليه؟ ليه دايما سريع في السيئات والمعاصي وبطيء الى الله؟ ليه؟ دي صفة من صفات المنافقين. صفة من صفات المنافقين؟ قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ترى فيك صفة من الصفات دي؟ أنا بسألك أنت بتتلفت ليه؟ مشغول عني ليه؟ جاوبني. الصفات دي تاني كمان اسمها كده عشان تجاوبني أنت منافق ولا لا؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اثنين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثلاثة يراؤون الناس. أربعة ولا يذكرون الله إلا قليلا. خمسة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ستة ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انت حد من دول؟ يعني بتخادع ربنا؟ تقول له يا رب انا هبقى كويس اديني فلوس يا رب من بكرة. بتخادع ربنا؟ بتصلي رياء وقت الامتحانات ولا وقت المرض مزنوق يا رب يا رب اشفيني وانا هبقى بتخادع ربنا؟ كسول في الطاعات، كسول في الطاعات، بطيء في الطاعات، مرائي، بتحب ان الناس تشوفك على الطاعات وبتتبسط وتنشط اما الناس تبقى شايفاك وانت بتطيع؟ مرائي، بتفرح بمدح الناس؟ بتطلب مدح الناس؟ قلبك بيتحرك لمدح الناس؟ بتشتهي مدح الناس؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. دايما اقول ان الذكر موضوع الذكر مش موضوع طرقعه بالسبحه تك تك تك تك. الذكر ان يبقى شعور مستولي عليك بالحضور، دايما فاكر ربنا، دايما مع ربنا. اذا التفت تبقى حاسس انه شايفك، اذا اتحركت تبقى حاسس انه معاك، اذا نطقت حاسس انه سامعك. الشعور بالحضور، ابن القيم لما بيفسر الحياء بيقول والحياء من الله أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. لما تنفتح في قلبك عين تبقى شايف أنك واقف بين إيدين ربنا بصفة مستمرة. سبحان الله العظيم. كنت بقول لواحد ان وانت قاعد في بيت ربنا خليك محترم. هو قاعد يتكلم في التليفون بيهزر، فقلت انت ببيت ربنا، انت لو في اسم الشرطة اقل عسكري هيطردك بره. فانت في بيت الملك احترم وجودك في بيت الملك. مصيبة التلفونات في المساجد والرنات مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا، موضوعنا المهم الخطير، انك انت بتذكر ربنا على طول ولا انت غافل عن ربنا؟ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. عشان كده أنا شايف الوقت بيجري بينا، بس عايز أسألك، السنة اللي فاتت إيه الهموم الجديدة اللي دخلت حياتك؟ عايز أسأل في نهاية الحلقة، إحنا لسه مش هنخلص، لسه بدري، ما وصلناش نصها حتى، لكن أنا بقول عايز أسأل في نهاية الحلقة، إن يا ترى الدين خد مساحة أوسع، الدين على خريطة حياتك؟ يا ترى أولوياتك اترتبت بحيث إن بالتوحيد بقى الهم الأول رضا الله؟ انت معايا؟ انت صاحي؟ انت شايفني؟ انت سامعني؟ انت فاهمني؟ هل قعدت ترتيب همومك؟ ظبطت امورك؟ الله يكرمك، خليك مصحصح معايا. هل فعلا بقيت بتفكر في ربنا اكتر؟ السنة دي فرقت معاك؟ بتفكر في ربنا اكتر؟ ولا لا يذكرون الله الا قليلا، انت منهم مذبذبين بين ذلك؟ لا اله هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مشكلة كبيرة ومصيبة خطيرة إن أنا ألاقي واحد زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين، عين في الجنة وعين في النار. كان رجل يسير فرأى امرأة جميلة فقال لها: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين؟ قالت: اترك احدهما تنل الاخر. بيقول انا بحب الدين بس الشهوات عجباني، ازاي اقدر اجمع بينهم؟ قالت له: ما ينفعش، مستحيل الجمع. هي حاجة من اتنين، يا الدين يا الشهوات، يا الأهواء يا المعاصي. المعاصي بريد الكفر. خلي بالك يا أخي، أصلا أنا بحبك، بحبك وخايف عليك، اسمع. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. اسمعها تاني وقول لا إله إلا الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، اللي بيسيء عاقبة سيئة. المعاصي بريد الكفر. أن كذبوا بآيات الله. اصل احنا بقينا عايشين في زمن عجيب اليومين دول, عجيب يا عجيب فعلا. هذا الزمن العجيب الذي نعيش فيه هذه الايام, انك ترى اختلاط الدين بالدنيا, اختلاط عجيب, ان تلاقي دين وعاصي بيرتكب كبائر. مش مصيبة دي؟ النهاردة في صلاة الجمعة وأفاجأ إن الناس بلحية طويلة وداخل متأخر بعد الخطبة بربع ساعة, لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده ما كانش مكسوف وهو ماشي في الشارع والناس بتصلي؟ عجب انك تشوف واحدة منتقبة وقاعدة مريبة في حتة كده على الكورنيش, ولا حاجة تزعل, حاجة ترعب. هي دي مذبذبين بين ذلك, لهم فساق فجار ولهم مؤمنين اتقياء. انت مين؟ انت مين بالظبط؟ انت ايه؟ لنكتب اسمه اصول الوصول الى الله تعالى. وده مش اعلان, ما تقراهوش ولا اوعى تشتريه, انا هقوله لك ان شاء الله. اصول الوصول الى الله تعالى, اول اصل من اصول الوصول, كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. صحيح, طب انا قلناها قبل رمضان في دروس بتاعت في رمضان, دروس رمضان كان عنوانها اصول الوصول الى الله تعالى, هي شرح الكتاب ده. كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل, كن واحدا. قلت كده فاكرين بقى الحلقات دي وانا قلت لهم يعيدوها ومش هيعيدوها, اطمنوا. ده اكبر دليل انهم ما بيسمعوش الكلام عشان تخلوا بالكم يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كن واحدا, بقول كده, عمرك شفت حد بوشين؟ عمرك في حياتك شفت حد بوشين؟ انا عمري ما شفت حد بوشين خالص, كلهم بعشرة بثلاثين اربعين وش, بوشين انسى, ما حصلش وشين, ده خلاص كان زمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين. ابو وشين الذي ياتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه, تلاقيه مع اهل الدين ابو بكر الصديق رضي الله عنه, تلقي شيخ, وساعة ما يقلب على الوش التاني مع الفجار رقاص فاجر مجرم يسبق اهل الفجور في فجورهم. تلاقيه لما يجي يعامل الرجالة بوجه ويعامل النساء بوجه تاني, تلاقيه حنين قوي قوي ورقيق. وارجع نعم عايز ايه, اتكلم بسرعه مش فاضيين لك, خلص. ومع النساء اهلا يا ابو وشي, انت انت انت مين, انت مين فيهم؟ ربنا شايفك. مذبذبين بين ذلك, لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء, ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انت منافق, انت منافق, انت منافق. طب الست الصفات اللي قلناهم فيك ايه منهم؟ قول بسرعة. يا رب توب علينا. ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. اخواتي انا بحبكم في الله. السنة خلصت ودخلت سنة جديدة. يا ترى هندخل السنة الجديدة بإيه؟ في أحد الإخوة اتصل بي على التليفون وقال لي أنا زعلان منك جدا. قلت له خير ليه؟ قال لي عشان أنت قلت في الحلقة اللي فاتت في فضفضة إن الأمة بخير. هو فين الخير ده؟ أمة إيه اللي أنت بتتكلم عليها بخير؟ ومعلش بقى أنا صلاة العصر على فسلام عليكم. كلمني بعد كده واعتذر عشان هو هيكون سامعني دلوقتي ويزعل. قال لي معلش ما كانش قصدي لكن الكلام كده. أنا خلصنا الوقفات وهندخل بقى في الأحداث. تقييم لأحداث السنة اللي فاتت. هل الأمة بخير ولا لا؟ سنة عدت. تعالوا نبص للسنة كده بصة لورا ناخد فكرة. يا ترى الأمة بخير ولا الأمة مش بخير؟ الدنيا ماشية على فين؟ الأمة رايحة على فين؟ أنا بقول الكلام ده بمناسبة إن الوقفة الأخيرة اللي هي بقى هتبقى ستة مش كده؟ مش عارف ولا كام؟ قالوا لي بلاش تقول أرقام، خلاص مفيش أرقام، الوقفة الأخيرة المنهج. المنهج. ظهر في الآونة الأخيرة منهج اسمه حب الدين. ناس بتحب الإسلام بس. وأنا قلت زمان إن الإنسان اللي بيعمل خير وشر أحسن من اللي لا بيعمل خير ولا شر. أحسن من الاتنين اللي بيعمل الخير بس طبعا. يعني إيه؟ يعني في إنسان فعلا حقيقي النوعية دي موجودة وأنا أعرفها، لا بيزني ولا بيسرق ولا عمره يكذب ولا يخون ولا أبدا يغلط أبدا أي معصية، لا تلاقيه لا مدخن ولا حاجة أبدا، وفي نفس الوقت لا بيصلي ولا بيذكر ربنا. مشكلة هذا الإنسان إنه مغرور. مغرور معجب بنفسه، يقول لك أنا كويس جدا. دي مشكلته. بخلاف اللي بيحصي بيبقى منكسر لربنا سبحانه وتعالى وعارف إنه غلط وبيعمل طاعات ومستحي منها. فهمني ازاي؟ فانا بقول للي ما بيعصيش وما بيطعش في نفس الوقت لا انت مش صح. وزي ما قلنا كده محب للدين تلاقيه يعني اي حاجة فيها دين يحبها، بيحب الدين لكن ما بيعملش حاجة لدرجة الصلاة يقول لي بس مقصر في الصلاة. طب ليه كده؟ خطر عليك. لذلك الوقفة الأخيرة بتكلم على انت فين من ربنا. المنهج. لما يدخل مثل هذا الدين عايز اي دين وخلاص. الله حي اهو دين. الشيعة اهو دين. صلاة وخلاص اهو دين. اي دين وخلاص. وده خطر. انا كنت بنصح احد بعض الشباب الاعاجم اللي قابلتهم في الحج من الجمهوريات الإسلامية اللي هي في الاتحاد السوفيتي مش عارف طاجيكستان مثل هذه الدول. بعضهم قابلني فقلت لهم انتوا ربنا انقذكم من النار من الكفر فلا تدخلوا النار بالإسلام بالخلافات بالبعد عن منهج النبي. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت أيوة أنت ورا سيدنا النبي عدل وراه كده مباشرة؟ وهو واحد بيقول لي يعني أنت ورا سيدنا النبي عدل؟ انا بحاول تيجي معايا نبقى ورا سيدنا النبي بقدر الامكان على قدر المحاولة. هو ده الدين. اؤكد على هذا المعنى مليون مرة. كل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد. ورا سيدنا النبي ما فيش سكة موصلة للجنة إلا دي تحديدا. قال الملك الله العظيم الكبير المتعال العلي الأعلى الله قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول. يشاقق الرسول يعني يبقى الرسول في شق وهو في شق. هو في شق غير شق الرسول. الرسول هو الرسول في شق هو في شق تاني. ان يشاقق الرسول مش مع النبي مش ورا النبي صلى الله عليه وسلم. يشاقق الرسول في شق تاني ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى مش اي دين وخلاص وهو كل دين. لا دين محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم. كلمة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر رسول الله فالزم غرزه تنجو. ورا منه بالحتة بالحرف حزو القزة بالقزة. المنهج خليك مسلم على منهج على بصيرة. مهمة جدا نقطة المنهج دي ان احنا نفهم الكتاب والسنة ازاي بفهم ابو اسحاق الحويني ولا بفهم الشيخ عبد السميع كساب. بفهم مين؟ بفهم فلان ولا فلان ولا فلان؟ بفهم الصحابة. واول مرة قعدت هنا قدام الكاميرا دي على الهوى في فضفضة الكلام ده اظن فات عليه 10 شهور دلوقتي قلت اي كلمة اقولها لكم ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك وارميها ما تلزمكش انا او غيري. اعتمد المنهج ده الكتاب والسنة بفهم سلف الامة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكسر الخبث. خلاص اقفل على القرون الثلاثة دي، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ده اللي يفهموا دين. وزي ما قال العلماء: ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. هو ده الفهم السليم للدين. يبقى نفهم دين في كل قضية صغيرة وكبيرة بفهم هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هم دول اللي فهموا دين وفهمونا الدين، وردوا النبع صافيا ووردناه كادرا. دول شافوا النبي وعاشوا مع النبي وفهموا من النبي، شهدوا تنزل الوحي، الآيات نزلت عليهم غضة طرية وهم عاشوها، عاشوها نفذوها وشافوا اللي نفذوها. ثم تعالوا معي لننتقل نقلة خطيرة في مطالعة أحداث العام المنصرم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. قال الله جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أنا عايز أطلع الآية دي عشان كل ما أجي أقولها أقول عايز أبص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهي صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. أولا، كل ما أجي أقول هي أولا ولا أفلا يرون، وأقولها بص عليها في المصحف وانسى. هي الآية 136 في سورة التوبة، قال سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يا جمال القرآن وعظمة القرآن وحلاوة القرآن ودوى القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم حفظنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا هداية القرآن وارزقنا بركة القرآن وارزقنا علم القرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا هداية القرآن. اللهم ارزقنا بركة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. القرآن متعة، حياة، بركة. جملة سمعتها من شيخي مرة وطول عمري بقولها: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. انتوا عارفين يعني ايه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا؟ يعني ايه؟ عارفين يعني ايه؟ يعني ايه ربيع؟ قول لي الدنيا ربيع والجو بديع، يعني ورد كده؟ لا، الربيع هو الجدول، الجدول مش جدول الضرب، الترعة، الجنبية، الفحل، الحتة الضيقة الصغننة اللي بيجري فيها مية، مش ترعة كبيرة، لا جدول، حاجة ضيقة صغيرة بيجري فيها مية، هي دي اسمها الربيع. اسمها الربيع. الربيع ده يعني كأنك بتقول يا رب اجعل القرآن غذاء قلبي، ري قلبي، يسقي قلبي، هو ده اسمه الربيع. اللهم اجعل القرآن العظيم ايه ربيع قلوبنا. مش قلت لكم انا نفسي نشرح الاذكار، عشان كتير من الناس بيقول الاذكار وهو مش فاهم بيقول ايه، بيدعي وهو مش فاهم بيدعي بايه، بيطلب ايه، عشان كده ما بتلاقيهاش كبير نتيجة. الشاهد ربنا بيقول لنا في الآية دي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. الفتن بيجي كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة. تصدق أن السنة اللي فاتت 1427 دي من بدايتها من شهر صفر جت أول فتنة، شهر صفر غرقت السفينة. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم الميتين منهم من المسلمين، اللهم واعلي في الجنة درجاتهم. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم افتح لهم في قبورهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت يا رب العالمين. كل موتى المسلمين يا رب العالمين. في تحديدا في 4 محرم 1427 غرق العبارة السلام 98. فتنة ومحنة كبيرة جدا كان غرق هذه العبارة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، دي أول فتنة. قول لي ليه ما الناس بتموت؟ لا المشكلة مش في موت الناس اللي غرقوا على العبارة دي، المشكلة في الدرس. إن راجل كان عايش في السعودية سنين ولم كل فلوسه ورجع عشان يستقر بقى في القاهرة، عشان يستقر في مصر بلده، يقعد بقى خلاص. كان بيقول انا بقى ضيعت عمري في الشقة والشغل، القرشين دول نعيش بيهم واقعد اعبد ربنا كده بقى لحد ما اموت. فضحك عليه شيطانه وقال له طب اتمتع بقى شوية بالقرشين دول كده، فغرق وهو بيتمتع بقرشيناته. أنا مش عارف سنة 92 ولا سنة كام كانت غرقت عبارة سالم إكسبريس، ويوميها أنا قلت لكم القصة دي قبل كده وبقولها تاني، رحت أنا عشان نغسل الناس اللي خارجة ونكفنهم صدقات كده، فأخرجوا واحد من الغرقانين لسه عايش بس بيطالع في الروح بيشهق، وانا قاعد جنبيه والله كده انا ها بعيني دي وداني دي، اقول له قول لا اله الا الله، يقول لي الشنطه الفلوس فين الفلوس انت بتموت ولا لا اله الا الله، قول طب الشنطه راحت فين الشنطه الفلوس، ومات وهو بيقول الشنطة وما قالش لا إله إلا الله. غرق العبارة التانية دي السنة دي في المحرم 4 محرم شفنا مشاهد زي كده، شفنا أطفال 4 و5 سنين غرقوا، واحد عنده 68 سنة أنقذ بعد 20 ساعة في البحر، مش بالمرض ولا حسابات السنين. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أخرجوا واحد من العبار من البحر بعد 20 ساعة، نط من العبارة، شبط في بتاع بلاستيك، قارب بلاستيك، فضل عليه 20 ساعة. هو بيقول لي 20 ساعة سما ومية، مش شايفين أي حاجة تاني، سما ومية. قلت له بتعملوا إيه؟ قال ما فيش غير كلمة يا رب يا رب يا رب. طب صليت؟ لا يا عم الشيخ. صلاة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ طب ما كنت هتنجو بالصلاة، بالصلاة لربنا، وكانت تنفع. عندك مية هيتوضى وصلي وانت قاعد، ما تقدرش توقف، صلي وانت غرقان بعينيك بايديك. ايه ده؟ هو ينفع كده؟ طب ما انا ما كنتش اعرف. هي دي المشكلة الكبيرة، انه ما كانش يعرف. المشكلة الكبيرة ان في حاجات كتير من الدين انت لسه ما تعرفهاش ولا عمرك سمعت عنها. يذكر عن عالم من العلماء انه كان دخل على حاكم ظالم فامره ونهاه، فأمر العالم أن يرمى للأسد، عنده أسد كده بيخوف بيه الناس، قال لهم ارموا لي الأسد ياكله. فألقي للأسد فدخل عليه الأسد وشمه وانصرف الأسد لم يأكله، فقال أخرجوه. فأخرج، فلما أخرج قيل له فيما كنت تفكر والأسد يقبل عليك؟ كنت مرعوب وخايف؟ قال كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر؟ كان تفكيره بس هيقابل ربنا الأسد هينجسه ولا لا. شفت العلم بيعمل ايه؟ بيخلي الانسان يفكر ازاي. عشان كده صاحبنا اللي خرج من البحر بعد 20 ساعة وكلفته بطانية، اول حاجة قالها سيجارة، ادوني سيجارة، الحقوني بسيجارة. ياللي بتقول يا رب 20 ساعة وربنا طلعك أحياك بعدما أماتك، أول حاجة تعملها تعصيه بسجارة؟ يا راجل، النماذج في السفينة دي بتخلينا نقف مع أنفسنا وقفة. بفضل الله ناس كتير من اللي خرجوا تحولت حياتهم تماما لربنا للدين. انت مستني ان ربنا يغرقك عشان تتوب؟ مستني ربنا يغرقك عشان تتوب؟ احد اخواننا بيحكي لي ان في واحد صدمته عربية، شباب مستهتر صدموا واحد بعربية، فلما اغمى عليه فكروا انه ميت، راحوا شايلينه من ايديه ورجليه وحطوه على قضيب القطار علشان اما يجي القطار يدوسه وجثته تتقطع وانتهينا ومحدش يدرى هم خبطوا ولا عملوا. ها، فسبحان الله العظيم في الوقت المناسب وهو سامع القطر جاي تك تك تك تك تك تك تك تك، ها، سمع صحي فقام جري من على قضيب القطار فتاب والتزم وبقى زي الفل من الكبار دلوقتي. فانت مستني انت مستني ان هو يحطك على قضيب القطار عشان تتوب, يغرقك عشان تتوب. مستني ايه؟ مستني ايه؟ هتتوب امتى؟ هتفضل وحش كده كتير؟ مش هتحلو بقى وتبقى حلو مع ربنا؟ الدروس من العبارة دروس خطيرة جدا. اللهم أنزل على قلوب أهليهم برد السكينة والرضا. أنا بعزيهم الناس الطيبين اللي ابتلوا سواء بغرق أولادهم أو أهليهم أو ابتلوا بالفقدان, في مفقودين مش عارفين راحوا فين, فأنا بعزيهم وبشاطرهم الأحزان وأقول لهم ربنا يخلفكم خيرا, وبندعي للميتين إن ربنا يرحمهم ويعفو عنهم, ونقول خدنا درس. لم نلبس أن نفيق من هذا الدرس إلا ودخل علينا الدرس الثاني, أنفلونزا القلوب. أنفلونزا القلوب اللي بيزعموا أنها أنفلونزا الطيور فضحت كثيرا من المسلمين. وساعتها قلت احنا مش هنتباكى على الملايين اللي ضاعت, احنا بنتباكى على أمة ظهر عورها. كانت الدجاجة الفرخة 10 جنيه بتاع طعام الغلابة والفقرة اتحرموا منها, وفرصة بقت ب20. انا شخصيا مش عارف الوضع دلوقتي ايه, لكن الحقيقة المرة ان الناس ظهر رعب الناس من الموت, وبدأ واحد يتساءل هي لو عصفورة وقفت على الملابس الداخلية بتاعتي وهي منشورة على الحبل والعصفورة دي فيها انفلونزا الطيور يا ترى تأثر؟ وجات سبحان الملك إن ربك حكيم عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الحقائق. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم كل حاجة تظهر, علم ظهور. الله عز وجل يعلم, عارف حقيقتك, ربنا عارفك من جوه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى, ربنا عارفك من يوم ما كنت ذرة في ظهر أبيك آدم, يوم ما خلق آدم وانت جنين في بطن أمك, ربنا شايفك. انت كتاب مفتوح, ماضيك وحاضرك ومستقبلك بين يدي الله, لكن بيبتليك عشان يقيم عليك الحجة. في ناس عندهم استعداد للانحراف بس عايز اللي ياخد بايده, عندهم استعداد للانحراف فعلا, استعداد انه يبقى وحش. هو عايز يبقى وحش بس مستني الفرصة اللي يبقى فيها وحش. كان واحد من اصحابنا زمان يقول لي ما تقولش قصص اللي تفلتوا من الدين, احسن القصص دي بتشجع الواحد انه يتفلت من الدين. يعني سبحان الله العظيم, فابتلي واعطي العلة اللي يفلت بها من الدين. ان ربك عزيز عليم, عزيز لا يغالب. لما اتفضح الناس في قضية انفلونزا الطيور بالخوف من الموت, وفي ناس قالوا لا لا لا مش خايفين ولا حاجة, فجاء البلاء, دي المية ملوثة, وتفرج على الناس بقى يوميها والكل بيجري عشان يشتري ازازة مية معدنية, واللي بيستغل الموضوع ويغلي المية المعدنية. الفايدة اللي انا عايز اخدها من موضوع انفلونزا القلوب, انت خايف من الموت ليه؟ طب انا عايز اقول لك انت بقى المرة دي, انت خايفة تموتي ليه؟ انت مش عايزة تموتي ليه؟ مش انا قلت لكم في حلقة قبل كده, انت ناوي تموت امتى؟ انت تحب تموت امتى؟ تحب تموت امتى؟ قول لي لما ربنا يريد. يا عم سيبنا من اللف ودوران, هات من الاخر. نفسك تموت بعد اسبوع ولا دلوقتي ولا كمان سنة ولا عايز لك 20 سنة كمان ولا 50 سنة ولا مش عايز تموت خالص؟ قول الحق, مش عايز تموت خالص؟ هتموت غصب عنك والله العظيم, لا تموت وحياة ربنا لا تموت, ما تحاولش, هتموت. ولما ربنا يريد. كل الناس اللي بتفر من الموت هتروح منه فين؟ سبحان الله العظيم. اسمع اسمع اسمع اسمع كده, اسمع كده وركز معايا. طب اقول لك, هات المصحف, هات لي مصحف كده قوم يا عم, هات مصحف. هي راحت تجيب مصحف, ماشي خلاص. في سورة آل عمران, في سورة آل عمران, في سورة آل عمران, في سورة آل عمران وفي الآية 156. يا سلام, انت جبتي له مصحف وقعدتي, هاتي مصحف لنفسك انت كمان. لا اله الا الله يا اخي. في الآية 156 في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا. لسه ما فتحش مصحف؟ الله يكرمك, فيش وقت, على وشك. افتح المصحف, خليك معايا. 156 آل عمران, ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا. ثاني, يا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله سمعت كلام ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني الكفار اللي بيقولوا لإخوانهم لما إخوانهم يغزوا في سبيل الله ويروحوا يجاهدوا في سبيل الله ويحاربوا في سبيل الله وقتلوا استشهدوا فربنا بيقول إن الكفار دول يقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هم اللي جابوا نفسهم موتوا نفسهم لو كانوا قعدوا عندنا ما كانوش ماتوا ما كانوش اتقتلوا ربنا بيقول إيه ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران نفسها خلي صباعك على الآية دي ها إيدك فيها وارجع كده شوية لا هي هي في الصفحة اللي قصادها على طول في الصفحة اللي قصادها عندي الآية 154 هي آية طويلة شوية ربنا سبحانه وتعالى يقول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ربنا يقول إيه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين خرج يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ما تقولش لو ما فيش لو ده كله مكتوب ده كله قدر هو كده مقدر عليك بتفاصيلك فلذلك بتبقى حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اسمع الآية العظيمة دي ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون مغفرة ورحمة أفضل من الدنيا اللي فيه قل لي عايز تعيش ليه حريص على الحياة ليه ليه مصمم تعيش ليه مش عايز تموت ليه انا بقولكش روح موت ولكن بقولك ما تبقاش خايف ومرعوب فعلا كتير من الصوت تيجي خايف من الموت خايف من الموت خايف من الموت خايف من الموت طب وبعدين ومش عارف اعيش طب خايف ليه انت مش متأكد ان اللي عند ربنا احسن لك لو دخلت الجنة احسن يقول لي بس ندخل الجنة طب ما تدخل الجنة طب ما انا عندي معاصي طب ما تتوب طب وربنا هيقبل توبتي هيقبل توبتك طب وهينفع يعني ان انا ابقى كويس هينفع طب وكل الذنوب والمعاصي الكتير اللي انا عملتها طول حياتي دي ما تشيلش هم بس انت توب يا عم توب الله يرحمك توب توب وما تخافش من الموت توب وموت دلوقتي توب وخلصنا بالله عليك تتوب لله توب. يا عم الله يرحمك توب بقى. طب انت خايف تتوب ليه؟ اصلا انا خايف ارجع للذنب تاني. لا توب وانوي ما ترجعش. انوي اعزم انك مش هترجع للذنب تاني. اصل في حقوق عباد كتير وانت قلته من شروط التوبه رد المظالم. توب وخلي رد المظالم على الله. هيعينك. هيرد عنك. يا عم توب بقى. وانت هتتوبي امتى؟ يا رب نتوب. اللهم تقبل توبتنا. واغسل حوبتنا. وامحو خطيئتنا. وارفع درجتنا. وسدد ألسنتنا. واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة ترضيك. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا. عدت انفلونزا الطيور، انفلونزا القلوب، وجت في 16 جمادى الآخرة حرب لبنان، والشيعة وحسن أفندي نصر. وأنا عارف إن كلامي ده ما بيعجبش ناس كتير، لكن اللي يهمني إن أقول اللي يرضي ربنا. نقول الحق. نتيجة النوعية اللي أنا قلت لك عليها مش على المنهج، نوعية الناس اللي بيحب الدين وخلاص، ظهرت آفة في حياة المسلمين اسمها دين على الهوى، على مزاجه. يعني كل واحد عايز دين على مزاجه. سبحان الله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن النوعية دي من البشر إنهم يود كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد عايز دين على كيفه. عايز الدين ده بقى شكله إنه مثلا الدين ده اللي الدين اللي أنا عايزه لازم يحارب إسرائيل. الدين اللي أنا عايزه ينفع فينا أنا أصلي في البيت ما صليش في الجامع. والدين اللي أنا عايزه مش شرط فيه لحية بقى. لحية ليه؟ ولا نقاب ولا حجاب. يعني الواحد بغض تلبس لبس محترم وخلاص. عايز دين على مزاجه. تفصيل تفاصيل الدين اللي على مزاجه ده تفاصيل في دماغه. وللأسف الشديد من فتنة المسلمين هذه الأيام أن ظهر دعاة يفصلوا للناس الدين ده اللي هم عايزينه. قولوا ينفع عايز أغاني. في أغاني إسلامية وفي مسرحيات إسلامية وفي فن إسلامي وفي حجاب برضو شيك ورقيق و من المكونات دي حصل الاختلاط. احنا قلنا عليه دايما اسمه خلط الاوراق. دخل حاجات مش دين وسميت دين غلط. وبدأ كل الناس يتكلموا في الدين. اللي يعرف واللي ما يعرفش. واللي يفهم واللي ما يفهمش. واللي متكلم ويقول رأيه. وهو حر. وعايز ينصح الشيخ. وظهر بقى مشايخ برضو على الفضائحيات علشان يطبطب ويدلع ويرضي الأهواء. أنا بقول اللي يقول إن إحنا والشيعة حاجة واحدة حاجة من ثلاثة. يا إما ما يعرفش الحقيقة. يا إما خايف. يا إما منافق. ما حاجة من ثلاثة. وإحنا هنعذر كل اللي قال إنه ما يعرفش. مش فاهم الموضوع بالظبط. مفيش عداوة شخصية بيني وبين فلان ولا بين الشيعة، وإنما ده دين وده منهج. ولعل كل يوم بتتكشف حقائق تبين لك الحقيقة، ولسه برضو انت مش مصدقني، ولسه بتزعل مني وتقولي ده عمل اللي العرب ما عملوهوش عمرهم، ضربوا مش عارف ايه. طب ما هو قال لك انا ندمان ولو كنت تعرف الحقيقة ما كنتش عملت، وبرضو مش مصدقني. قلت لك دول بيشتموا ابوك ويتهموا امك في عرضها، ابوك ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بيلعنوهم كل يوم الصبح، وشفتوهم انتوا في بعض الحلقات على الهوى، والآن العراق دولة علوية وستظل علوية، قصده شيعية. وسمعته أخيرا في جرنان الأخبار أول امبارح، أنا أريها بنفسي ولا مش عارف امبارح في يوم من الأيام اللي فاتت ديت، أنه بيقول تصدير الفكر الثوري. عايزين إيه أكتر من كده؟ بعد البهدلة اللي متبهدلها أهل السنة واستئصال الشأفة في العراق، اللهم ارفع عنهم الغمة يا رب، اللهم ارفع الغمة عن أهل السنة يا رب. شايفين بعينيكوا ليل ونهار؟ وبرضو لسه، لأنه عايز دين على مزاجه، وعايز شيخ على مزاجه، وعايز أحكام وفتاوى على مزاجه، وعايز وعايز وعايز عايز يعيش دين على مزاجه. دين بس اللي يعجبني. هي دي المشكلة والمصيبة الكبيرة. عايز اعدي النقطة دي بس بكلمة واضحة قطعية، ان الشيعة يكرهون اهل السنة، ودايما تيجي النصايح انتوا ليه بتكرهوهم؟ طب ما تنصحوهم هم كمان، ليه بيكرهونا؟ ليه بيعادونا؟ بيعادوا اهل السنة؟ ليه بيقتلوا اهل السنة في العراق وفي لبنان؟ ليه بيقتلوهم؟ ليه طهران باجمعها يسمح فيها ببناء معابد يهودية ولا يسمح فيها ببناء مسجد لاهل السنة؟ حقائق، حقائق موجودة. جه بعد كده وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، ووفاة هذا الأخ أثرت فيه شخصيا، لأنه تصارعت فيها الدنيا والآخرة، نوادي بتتصارع عليه، نادي مش عارف ايه ونادي ايه، والراجل واقف ينطق الكرة، مات وهو بينطق الكرة. الاطباء يقولوا اكلينيكيا هو 100% صح، لكن مات ليه؟ ده عمره. خلي بالك، اوعى تموت الا موت صح. فضلت نقطة أخيرة وهي إعدام صدام حسين، وأنا بسوق منها فايدة. هي في أحداث كتير جدا قدامي بس أنا خلاص كفاية كده. بسوق منها فايدة خطيرة ومهمة. لو صدام حسين كان فضل رئيس للعراق في طغيانه السابق ولم تدخل أمريكا ولم تفتكروا كان تشهد شهادة الحق بالطريقة دي هو بيموت؟ عايزين نستفيد الفايدة المهمة دي. حقيقي إعدامه في دروس كتير جدا بينت حقد الشيعة وشماتتهم وتشفيهم وحنقهم وظلمهم وأذاهم، وبينت انه خلاص بعديها، وبينت ايضا سبحان الله العظيم ان الراجل ده يموت وفي ايده المصحف، وانه يقول اشهد ما زالت بترجني من جوه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، والعالم كله يسمعها منه، يسمع الدنيا كلها الشهادتين. الفيلم يقدر انه يتصور ويتوزع والدنيا كلها تسمع منه مش مننا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وداخل بمنتهى الجرأة. انا بقول بقى للناس ما تنظرش للبلاء، ما تنظرش للحال، انظر للمآل، انظر للمآل، عشان الناس المبتلين اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى مسلم. اللي ما اتجوزتش لسه اصبري، يمكن عدم جوازك ده هو سبب دخولك الجنة، لو اتجوزتي تكفري وتروحي جهنم. اللي ما عندوش اولاد احمد ربنا، يمكن عدم رزقك بالاولاد ده هو سبب دخولك الجنة. السبب لدخولك الجنة، مش قلنا كده ان كل البلاء اللي نزل على صدام ده عشان يمنعه من طغيانه وذنوبه، عشان يمنعه من اذى للبشر، وان كان جر اذى للبشر لكن القضية في انه عشان يموت كده على التوحيد، سبحان الله العظيم. فلذلك هي رسالة، رسالة موجهة لكل الدنيا، انك انت ما تبصش للحال. الوقت دخل معانا، وكنت عايز بس اقول بص القصة، سيدنا موسى يترمي في البحر، يدخل بيت فرعون، يتربى وفي بقه معلقة ذهب في بيت فرعون والطفل الوحيد مدلل، ثم يخرج في الصحراء مش لاقي ياكل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يتبنى نبي ويجوزه بنته، ثم يخرج وفي الصحراء يبحث عن شيء يأتنس به، فإذا به ينبأ يا موسى إنني أنا الله. الرحلة العجيبة دي اللي يشوفها متربي في بيت فرعون هيروح فين؟ رايح فين؟ خرج من بيت فرعون في صحراء رايح فين؟ قاعد يرعى الغنم 10 سنين رايح فين؟ كل ده عشان يبقى نبي، عشان يوصل للحتة دي. ما هو لولا ان هو كان في بيت فرعون وقتل هذا العدو ثم انتقل بعد ذلك ليهرب ويروح مدين ويرعى الغنم ويرجع بغنمه بالليل ويتجوز وزوجته تبقى حامل ويروح يدور على نار، ايه المكان ده؟ الوادي المقدس طوى، عشان يقال له يا موسى انني انا الله، عشان يقال له وانا اخترتك. فاستمع لما يوحى. فلذلك عايزين ناخد درس بقى في السنة دي، ان كل الاحداث اللي مرت بيك بتوديك على فين؟ الاقدار اللي عمالة تسوقك وتوديك وتوجهك رايح على فين؟ قال العلماء: إذا أرادك لأمر هيأك له. فيا ترى ربنا بيهيأك لإيه؟ بيوديك على فين؟ بيقدر لك إيه؟ دي الوقفة مع العام الجديد. خلص 1427 وفوتت أحداث كثيرة كان فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاجات كتير. وأنا قلت إن مش هينفع الكلام لا المؤتمرات ولا الخطب ولا الكتب ولا الأشرطة ولا المحاضرات اللي هينفع إيجاد واقع إسلامي يحترم. قلت قبل كده هارون الرشيد لما واحد بعد غلط فيه قال له: وصلتني رسالتك والأمر ما ترى لا ما تسمع. قال له: ما هيش بالكلام، مش هقول لك انا هعمل ايه. وسير اليه جيشا اوله عنده واخره عنده، جيش طويل لدرجة ان كان اوله عند الاعداء واخره عند هارون الرشيد. هو ده الحل، مش ان يبقى فيه واحد يتكلم، لا ده الامة كلها تحشد ان تعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اما مسألة بقى نرد ده قالوا قلنا، مش بنرد على حد، مش بنرد على حد، انما ينبغي ان يعرف المسلمون نبيهم ويعظمون نبيهم ويعملون بدينهم، فيصير هؤلاء المسلمون ككل 1500 مليون مسلم هم كلهم يبقوا قوة تمنع اي حد انه يفكر انه يعتدي على معتقدات المسلمين او يمس معتقدات المسلمين. بدأت 1428 وانتهت 1427، ناوي على ايه السنة دي بقى من اولها كده؟ ناوي على ايه؟ تكون ايه لربنا؟ يكون حالك ايه مع ربنا؟ انتبه، الاعوام تمضي، فلنبدأ ايها الاخوة هذا العام الجديد بتوبة. وقبل ما اسيبكم، واظن اكثر الناس نام وسابني دلوقتي، لكن بقول ان شاء الله بكرة استأذننا الشيخ سالم جزاه الله خيرا، الواد سالم ابني الشيخ سالم، ان احنا ناخد بكرة حلقة فضفضة وبعدها السهرة الإيمانية، نعمل سهرة كده بمناسبة رأس السنة الهجرية ونستضيف فيها مجموعة من الضيوف، نتكلم عن العام الماضي ونتكلم عن الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجعلها حفلة أو احتفالية باستقبال هذا العام يستفيد منها المسلمون. فهيتكرر لقائي معاكم بكرة إن شاء الله تاني 9:30، وربنا يهدي السادة المديرين والمخرجين والطيبين إن 9:30 تبقى 9:30 فعلا بإذن الله تعالى. أنا بحبكم في الله، عايزين نختم السنة الماضية بتوبة ونفتتح السنة الجديدة بتوبة. الله، أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عامنا الجديد عام خير وبركة وهدى ورشد. اللهم إنا نسألك أن تقيض لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتي في الله، أحبكم في الله، أستودعكم الله. واجب. عملتوا ايه في واجب الاسبوع اللي فات؟ احنا بدأنا سنة جديدة وكان نفسي يكون معايا الليلة دي واجب للسنة. تيجوا نحدد هدف للسنة دي. هدفنا السنة دي انك تبقى عبد رباني. عبد ايه؟ رباني. الشخصية المسلمة النساكة المتألهة. العبد الرباني اللي هو العبد اللي عايز يعبد ربنا، يطيع ربنا، يسير على هدى ربنا مش على هواه، يعيش في رضا ربنا. ده هدف. الهدف ده لازم له خطة للوصول إليه. خطة الوصول إليه عن طريقين: العلم والعبادة. ان احنا نتعلم وان احنا نعبد ربنا، نتعلم ديننا. فبإذن الله تعالى هأضع برنامج مفصل في الجمعة الجاية في العلم والعبادة. بس الأسبوع ده هيبقى الواجب بتاعنا 7 أجزاء، كمان كل يوم جزء قرآن. برضو هنكمل بقى من 7 من 8 إلى 15، وهيبقى نصلي 11 ركعة بالليل بعد صلاة العشاء قبل ما ننام، وهنصوم الاثنين والخميس الجايين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نصل إلى الله؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نقيم الدين في أنفسنا؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.